وحاليا انا بعمل كتاب في الحج جميل جدا ان شاء الله، يعني على وشك الظهور ان شاء الله. طول ما احنا موجودين في الدنيا وفي الحياه وبنتعلم وبندرس وبنروح وبنيجي، بيبقى عينينا على شخصيه معينه، فالشخصيه دي انا بعتبرها هي قدوتي، نفسي ابقى زيها، نفسي اعمل زيها، نفسي احقق النجاح اللي هي حققته. مين من هذه الشخصيات بيمثل ده بالنسبه لدكتوره نيفين مختار؟ تصدقيني، تفضل. سيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. رضي الله عنها وارضاها. وابكي لما اقرا سيرتها، هي قدوه بالنسبه لي. هي يعني ما كنتش متوقعة طبعا، لكن مش هقدر، ما فيش تعليق أقوله يعني. قال النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد. الله رب العالمين، هو السلام منه السلام، أكمل نساء العالمين، صلت ورا خير الأنام. ولما جالوا الوحي الله رب ذو الجلال، بتدف روحي بالحنان، لما ترعشت من السؤال، بتصدقوا لو كذبوا، وبترحموا لو عذبوا، وبتواسب من هالحلال، وبتطعموا لو يحرموا. الله شاهد على العقول، منه الرضا ومنه القبول، والسيدة طهرة البتول، رب تعالي في بيت الرسول. الحب طاهر يا كريم، والرحمة منك يا رحيم، بدموعه يدعي لها النبي، في الجنة بيته مقام عظيم. الدكتورة نيفين مختار والأعمال المتعددة والدراسات الكثيرة جدا في مجال الدعوة والفقه أيضا، بجانب ده العمل الاجتماعي ما نسيتهوش أبدا. العمل الاجتماعي وضعه في مكانة كبيرة جدا، واخد جزء كبير جدا من حياتك. صحيح، قمت عملت المؤسسة للتنمية والرعاية علشان خاطر أعمل عمل دعوي لله سبحانه وتعالى، ينفع الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت يبقى في ميزان حسنات ابني، لأن أنا عاملة المؤسسة دي علشان. فبنقوم بتزويج البنات والأيتام بالذات، بنقدم أجهزة، بندخل نعمل عمليات مع ناس في المستشفيات بنساعد فيها، بنعمل إعانات شهرية لأسر كثيرة. السنة دي للأسف ما فيش احتفالات في عيد اليتيم، ولكن في حب وفي تقديم برضو الخير، اللي يقدر يعمل حاجة. صحيح. عيد اليتيم يوم الجمعة. صحيح. القادمة، فاللي يقدر يعمل حاجة لهؤلاء الأولاد، لأنهم ما لهمش ذنب في كل اللي بيحصل ده، فياريت ما نمنعش الحب والعطاء ولو بالكلمة. والله هم محتاجين، احنا طبعا الزيارات هنقللها خالص، لكن نبعت لهم الحاجة مع فرد واحد. أيوة. ليه 20 فرد يروحوا، ما فرد واحد يودي الحاجة وندخل عليهم السرور والبهجة. أيوة. وده يبقى برضو عمل طيب ربنا يجازينا عليه. ايه تاني المؤسسة بتقدمه دكتورة؟ زي ما قلت لحضرتك، بنقدم اعانات، ممكن اقدم قرض حسن لأي حد محتاج، بس بيجيب لي الضمانات المناسبة. يعني كل حاجة فيها خير ان شاء الله، مش بنتاخر عليها ان شاء الله باذن الله. حضرتك كنت بتروحي برضو معسكرات للتدريب، رحتي اكتر من معسكر تقريبا في ابو قير في اسكندريه، وفي اسكندريه رحنا كذا معسكر، وفي حاجات بقى بنروحها زي سانت كاترين عشان بنبقى مع اخواتنا المسيحيين، بنبقى بنسافر معاهم مع معالي وزير الاوقاف، كانت الصوره حلوه قوي جدا. ولكن تتخيلي ان احنا لما بنبقى قاعدين جنبهم بنبقى فرحانين